في تحمل هذا العلم وفي أدائه من بعد. وفضل العلم فضل عظيم، وقد سمعت طرفا من ذلك، وما أحسن ما قال ابن المبارك رحمه الله: لا أعلم شيئا بعد النبوة أفضل من العلم. وما أحسن ما قال الإمام أحمد رحمه الله: حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وصدق، الطعام والشراب بهما حياة البدن، أما العلم فبه حياة الروح. فالله الله يا إخوتاه، بالجد والنشاط والتشمير وتطليق الكسل والركون، يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم، واجهد بعزم قوي لا انثناء له. لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. الأمر الثاني الذي لا بد أن نتنبه له بعد الجد والنشاط، لا بد أن نفقه أن العلم يحتاج منا إلى ثلاثة أمور. لا بد أن تكون منا على ذكر يا أيها الفضلاء. الأمر الأول أن تكون عنايتنا بالأهم فالمهم. كثير من الناس يشدو العلم وتسمو نفسه إلى تحصيله، ولكنه يجد نفسه بعد وقت من الطلب ما وصل إلى المبتغى. ربما كان من أسباب ذلك، والأسباب كثيرة، أنه ما سلك الطريق الصحيح. العلم كثير، العلم بحر متلاطم لا ساحل له، ولذلك أقصد إلى الأهم ثم ثني بالمهم وهلم جرة. وأهم ما تحتاجه أنت وما يحتاجه الناس منك هو الاعتقاد الصحيح، ثم العمل الصحيح. الاعتقاد الصحيح تصل إليه من خلال تعلم العقيدة الصحيحة، والعمل الصحيح تصل إليه من خلال الفقه في الدين. فإذا جعلت همتك دائرة على تحصيل هذين العلمين فأبشر بالخير، أنت وصلت إلى خير عظيم. والناس لا يحتاجون شيئا حاجتهم إلى ما يصحح عقائدهم وما يصحح أعمالهم. فإذا وفقك الله سبحانه وتعالى إلى أن كنت فقيها في الفقه الأصغر والفقه الأكبر فأبشر أنك قد حزت خيرا عظيما. الأمر الثاني الذي تحتاجه في العلم يرعاك الله هو أن تكون في طريق الطلب حريصا على التحقيق والتدقيق. الثقافة العامة، المعلومات العائمة كما يقولون، هذه يا إخوتاه ما عادت تجدي نفعا على صاحبها، وإن نفعته فالنفع قليل. طالب العلم بحاجة إلى أن يكون مدققا ومحققا، أن يكون على تأصيل وأن يكون على رسوخ، وما لم يكن كذلك فإن انتفاعه ونفعه سيكون قليلا. نحن في زمن كثرت شبهه وكثرت فتنه، ولا يقف أمام هذا البحر المتلاطم من الشبه ومن الفتن إلا علم راسخ بتوفيق الله سبحانه وتعالى. إذن احرص على أن تكون مدققا ومحققا في العلم الذي تتلقاه وفي العلم الذي تبذله. الأمر الثالث الذي أوصيك به يرعاك الله: المذاكرة. المذاكرة حياة العلم مذاكرته. إذا كنت تدرس وتقرأ وتحفظ وتحضر الدروس ثم تطوي صفحة ذلك وتقول قد حزت العلم والحمد لله، ثم تمضي، ربما تمضي إلى غير هذا العلم وربما تمضي إلى غير العلم، ثم تقول أنا طالب للعلم، اعلم أن هناك إشكالا قد وقعت فيه، لا بد من مذاكرة ولا بد من مراجعة ولا بد من مثابرة. أعد النظر وجل مرة أخرى وجولة ثانية في هذا العلم الذي طلبته، ولا تركن ولا تركن إلى ما سبق منك. ومثل هذه الدورات الأصل أنها موجهة إلى طلبة علم أفاضل من أمثالكم، ربما لا يكون فيها علم زائد أو جديد، إنما هذه الدورات تنشط الذاكرة ويستحضر بها الإنسان العلم ويتذاكره مع إخوانه، وبهذا يثبت العلم، بهذا يثبت العلم. العلم كثير التفلت إن لم يكن صاحبه على حرص شديد على مذاكرته وتثبيته وقتا بعد آخر. هذه وصايا ثلاث في سبيل تحصيل العلم، وبعد ذلك يكون الأثر وتكون الثمرة المقصودة، وهي إقامة الدين في النفس وإقامة الدين في الغير بالدعوة إلى الله وبيان الحق وتوضيحه لمبتغيه. الوصية الثانية، وأنا لا أريد أن أطيل فما كلماتي إلا تمهيد لكلمة فضيلة شيخنا الشيخ سليمان حفظه الله، والأصل أن يتقدم، ولكني أمهد لكلمته التي نتشوف إلى استماعها. أقول إن الوصية الثانية ما أخبر الله عز وجل به في قوله ولا تتفرقوا فيه، ما أعظمها من وصية وما أثمنها من وصية يا إخوته. يجب علينا وجوبا ألا نتفرق في الدين، هذه وصية الله عز وجل لنا يا إخوته. الاجتماع على الحق والاعتصام بحبل الله عز وجل، وأن تكون القلوب متقاربة بل متوحدة على سبيل السنة والسعي في مرضاة الله سبحانه وتعالى واجب عظيم. اجتماع أهل الحق يعني قوة الحق، وتفرقهم يعني ضعفا في قوتهم ومنهجهم، وقوة لأعدائهم أيضا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نحن يا إخوتاه ارتضينا منهج أهل السنة والجماعة، منهجا ندين الله سبحانه وتعالى به في العلم والعمل والدعوة. إذن هو منهج اجتماع أهل السنة والجماعة، والجماعة تقتضي منا أن نكون حريصين على أن نجتمع، لأن الكتاب واحد والسنة واحدة لا تختلف، ولأن وحي الله سبحانه وتعالى ليس فيه اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا كان الأمر كذلك فحري بنا أن نكون مجتمعين متفقين مؤتلفين. أما سوى أهل السنة فالشيء من معدنه لا يستغرب كونهم أهل تفرق وتحزبات وانقسامات وانشطارات واختلافات، هذا شيء لا ينكر. لكن الشيء الذي يستعجب له أن يتفرق أهل الحق الذين حقهم دافع إلى اجتماعهم، فالاجتماع والائتلاف والسعي في ردم هوة الخلاف من المهمات يا إخوته. وأساس ذلك ومبدأه، كما أن مبدأ إقامة الدين هو العلم، مبدأ الاجتماع والبعد عن الفرقة مراعاة مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، والاتصاف بأزكى ما يكون من الأعمال والصفات. وهذا مما ينبغي أن نأخذ أنفسنا به وأن نجعله مادة ندرسها ونتعلمها. ينبغي كما كان أسلافنا أن نجعل السلوك والسمت والهدي مادة للعلم تدرس، كما أن مسائل العلم في العقيدة والفقه والحديث تدرس. نأخذ أنفسنا بالآداب السامية والأخلاق الفاضلة، وأبشروا أن القلوب ستجتمع بإذن الله سبحانه وتعالى إن توحدت على تقديم الكتاب والسنة وتعظيمهما. أسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على الحق، وأن يؤلف بينها، وأن يذهب عنا نزغات الشيطان، كما أسأله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وألسنتنا بذكره، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يستعملنا في مراضيه. إن ربنا لسميع الدعاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.